السلام عليكم. وعليكم السلام. معذرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ محمد. هناك سؤال، هذا نصه. نعم. نحن في شركة نعمل ولدينا صندوق خيري، وهذا نص الخطاب، أهداف الصندوق وطريقة المساعدة، مساعدة أي شاب، مساعدة أي مشترك يتعرض لا قدر الله لأي حادث ينجم عنه خسائر مادية، ويرجع القرار في تقدير الحالة وصرف المساعدة ومقدار المبلغ إلى اللجنة القائمة على الصندوق، ويكون لها القرار الأول والأخير في إعطاء وتحديد المساعدة من عدمه، ويعتبر قرار اللجنة نهائي وغير قابل للنقاش من قبل المشتركين. ذلك يرجع إلى أنه على كل مشترك أن يساهم في الصندوق بثقة في أعضائه، ومبلغ المشاركة 50 ريالا فقط شهريا، على كل مشترك دفعها في نهاية كل شهر إلى ممثل الصندوق الأقرب إليه، وفي حالة تأخر المشترك عن الدفع لمدة 3 أشهر يعتبر منسحبا من الصندوق، أو عليه تسديد كامل التزاماته، مع العلم أن مبلغ الاشتراك يعتبر مبلغا غير مسترجع من قبل المشترك، ويعتبر كمساعدة أو صدقة أو هبة تعطى للصندوق ملحورة باستطاعة أي مشترك دفع عدة أقساط مقدمة، وباستطاعة دفع أكثر من 50 ريالا في السهم الواحد، بشرط ألا تكون من مال الزكاة. هذا نص الخطاب يا شيخ. سؤالك هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. نعم. ولا زكاة فيه، لأن الذي يتبرع لا يسترجع ماله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.